بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحق بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وسن تربيع في حملها وإسراع. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على كتاب الجنائز، ووصلنا إلى الكلام على الصلاة على الميت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسقط الصلاة عليه بمكلف. تقدم معنا أن الصلاة على الميت حكمها أنها فرض كفاية، والدليل على كونها فرض كفاية أن الشارع أمر بها في نصوص عديدة، والأمر يقتضي الوجوب. ويسقط فرض الكفاية بصلاة مكلف واحد ذكرا كان أو أنثى، ولذلك قال المؤلف هنا: وتسقط الصلاة عليه، يعني يسقط الوجوب الكفائي بصلاة مكلف واحد. والمكلف هنا يشمل الذكر والأنثى، فلو صلت عليه امرأة واحدة فقد حصل الواجب وبرئت الذمة، وأصبح ذلك مستحبا في حق من بعدها. قال: وتسن جماعة، يعني السنة في صلاة الميت أن تفعل جماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها هو وأصحابه، واستمر عمل الناس على هذا في جميع الأعصار. فهذا أولى من أن يصلي الإنسان وحده، أو أن يجتمع الناس فيصلي عليه كل واحد وحده، الأولى أن يجتمعوا. لكن لو صلى الإنسان وحده على الميت فالصلاة صحيحة أو لا؟ الصلاة صحيحة، وقد خالف السنة. قال: وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، يعني يسن في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل الميت، ومثله في الحكم المنفرد. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو المعتمد في المذهب، أن الرجل يقام عند صدره. وسيأتي بعد قليل في حديث أنس رضي الله عنه أنه وقف عند رأس الرجل، وهذا هو القول الثاني في المذهب، أن الرجل يوقف عند رأسه. والحقيقة أن الأمر قريب، فإن من قام عند فالمسافة بين الرأس وبين الصدر مسافة قريبة جدا، ومن قام عند الرأس فقد قام عند الصدر، والعكس كذلك كما نبه عليه البهتي رحمه الله. وإذا كان الميت امرأة فالسنة أن يقوم عند وسطها، ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فسئل: أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وورد في المرأة كذلك في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب التي ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. وعلى هذا إذا كان الموتى جماعة فيهم رجال وفيهم نساء فإنهم يصفون بحيث يكون وسط المرأة بمحاذاة صدر الرجل، فيقف الإمام من كل واحد موقفه بهذه الطريقة. وهذا كله يا إخوة من قبيل المستحبات للواجبات. فلو أن الإمام عكس فقام عند وسط الرجل أو قام عند صدر المرأة أو قام عند قدميه أو عند قدميها فالصلاة صحيحة، لكنه فوت السنة. قال: ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بيان صفة الصلاة على الميت، وأول ما يبدأ به إيش؟ التكبيرة. قبل التكبيرة النية، أول ما يبدأ به النية، فينوي الصلاة على هذا الميت أو الصلاة على هؤلاء الموتى إن كانوا جماعة. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر النية في هذا الموضع، لعله اكتفاء بما تقدم في كتاب الصلاة. ثم يكبر أربع تكبيرات. قال: ثم يكبر أربعا. فالمذهب أن الأفضل في صلاة الميت أن يكبر فيها أربع تكبيرات، لأنه قد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متوافرة، منها ما في الصحيحين أنه كبر على الجنازة أربعا، وأنه نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات، والأحاديث في هذا متعددة. ووردت الزيادة على أربع تكبيرات في صحيح مسلم أنه كبر خمس تكبيرات، وفي غيره أنه كبر ست تكبيرات وسبع تكبيرات. والمذهب أن هذا كله جائز. فلو كبر الإنسان على الجنازة خمس تكبيرات أو ست أو سبع فهذا كله جائز، واضح؟ لكن المختار والمعتمد في المذهب على طريقة المذهب في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنهم يختارون صفة من هذه الصفات مما وردت فيه الحديث أكثر أو أقوى أو كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم، ويعتمدونها وتكون هي الأولى. فالأولى أن يكبر أربع تكبيرات، وعليه عملنا اليوم. طيب، التكبيرة الأولى من هذه التكبيرات هي تكبيرة الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: ثم يكبر أربعا يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح. إذن يكبر تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، يقول الله أكبر، وصفتها هنا كصفتها التي أخذناها في صفة الصلاة، ويرفع يديه مع التكبيرة ويضع يمينه على شماله تحت سرته كما ذكرنا في صفة الصلاة. ثم بعد التكبير يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح، يعني لا يقول دعاء الاستفتاح، لأنه لم يرد في الصلاة على الميت، وهذه الصلاة مبناها على التخفيف، ويقتصر على الفاتحة فلا يزيد عليها لأنها مبنية على التخفيف. هذا هو الأولى والمستحب. والصلاة على الميت تكون القراءة فيها قراءة سرية، سواء صلاها الإنسان بالليل أو بالنهار. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. ويدل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه. قال: وهذا الشاهد: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. فأفاد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكون سرية، وصفتها كما في التشهد، كالصفة التي أخذناها في التشهد، يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر ما ذكرنا سابقا. لأنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا. وأمرهم بهذه الصيغة، فهي تقال في الصلاة المفروضة وتقال كذلك في هذا الموضع في الصلاة على الميت. قال: ويدعو بعد الثالثة، يدعو بعد الثالثة للميت ويخلص دعاءه هذا. ولا يجب في هذا الموضع دعاء محدد، لكن يسن أن يكون دعاؤه بالمأثور، يعني بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف: والأفضل بشيء ما ورد. فأفادنا بقوله والأفضل أن هذا الدعاء لا يتعين، فلو أن الإنسان كبر وقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، أو أي شيء من هذه الأدعية، أو ناجي الله سبحانه وتعالى: اللهم إن هذا عبدك وفد إليك فأكرمه، وبنحو ذلك من الأدعية، فكل هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يأتي بشيء من الوارد. قال ومنه يعني مما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. وهذا الدعاء قد أخرج بعضه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن. ويقول أيضا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وفي رواية قال وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهذا رواه مسلم بلفظ قريب مما ذكر. فهذا مما ورد في الدعاء للميت، وورد غير هذه الألفاظ. وينبغي للإنسان في هذا المقام أن يحرص على إخلاص الدعاء للميت واحتساب الأجر فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل إنسان لو كان في هذا المقام لا رجا وتمنى أن يدعو له الناس بأعظم الدعوات وأفضلها وأصدقها وأخلصها نية، فهو يدعو لإخوانه بذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسخر له من يدعو له بمثل هذا الدعاء الصادق، والجزاء من جنس العمل. قال وإن كان، قال قبل ذلك وافسح له في قبري ونور له فيه، وهذا أيضا عند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قال وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخر الدعاء. يعني إذا كان الميت صغيرا، والصغير من هو؟ من لم يبلغ. أو مجنونا يعني ولو كان بالغا، ولو كان هذا المجنون بالغا كبيرا في السن، فإنه يدعو له بهذا الدعاء، يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه. ذخرا يعني شيئا مذخورا مكنوزا يستفيدون منه في الآخرة يبقى لهم. قال وفرطا، والفرط يعني السابق الذي يهيئ الطريق لمن بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، فإنه يسبق أمته صلى الله عليه وسلم إلى حوضه وهم يلحقونه بعد ذلك. قال وأجرا يعني اجعله سببا للأجر وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، لأنه قد ورد أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا فإنهم يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام. وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا الدعاء يقوله، انتبه معي، هذا الدعاء يقوله بدلا من قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخره. إذن إذا كان يصلي على طفل صغير أو كان يصلي على مجنون، فإنه يبدأ كما يبدأ لغيره، فيقول أول ما يبدأ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحي الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. ثم بعد ذلك يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا إلى آخر الدعاء. والمناسبة هنا ظاهرة، فإن هذا الصغير غير مكلف، وهذا المجنون كذلك غير مكلف، فلا يدعى له بالمغفرة والرحمة لأنه لم يجري عليه قلم التكليف. وإن كان الكل محتاجا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ينجو أحد يوم القيامة إلا برحمته جل وعلا، لكن الأليق بالدعاء في الدعاء، الأليق من الدعاء في هذا الموضع أن يدعو لوالديه بأن يكون ذخرا لهما وفرطا سابقا لهما وأجرا وشفيعا مجابا. وهذا الدعاء للوالدين إن كان الوالدان مسلمين، أما إن كان الوالدان غير مسلمين فإنه يدعو لمواليه وأقاربه من المسلمين كما قال الفقهاء رحمهم الله. ثم قال بعد ذلك، طيب هذا الدعاء مما يدل على استحبابه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وفي لفظ قال بالعافية والرحمة. والدعاء الذي ذكرناه مشتمل على هذا الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة والعافية. وهذا الحديث صححه الإمام أحمد والحاكم، وصحح بعضهم أنه موقوف على المغيرة رضي الله عنه لكنه في حكم المرفوع. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني يستحب أن يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا، والمراد بالوقوف هنا ليس القيام وإنما التمهل والانتظار، وألا يصل التكبيرة بالسلام، فلا يقول في الرابعة الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يتمهل قليلا ويفصل بين التكبير والسلام. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ثم يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليل والتسليم. والمذهب أن السنة والأفضل أن يسلم في هذا الموضع تسليمة واحدة عن يمينه، لما رواه الدارقطني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة قال وسلم تسليمة واحدة. وقال الإمام أحمد رحمه الله إن هذا وهو التسليم الواحدة إن هذا روي عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء علي وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا. طيب، هذا هو الأولى والأكمل والأفضل، أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره لأنه قد ورد في بعض الآثار، فمن فعل ذلك فصلاته صحيحة. لكن المذهب في مثل هذا، وهذا أيضا داخل في قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة، المذهب أن الأولى هو أن يسلم تسليمة واحدة. طيب، أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، أفادنا أنه لا يشرع الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وهذا هو المعتمد في المذهب، فإذا كبر التكبيرة الرابعة انتظر دون دعاء ولا ذكر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، وإن فعل ذلك فلا بأس، وهذا قول في المذهب أنه يشرع له ويستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة. وعلى هذا فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو غير ذلك من الدعاء، هذا بعد التسليم الرابعة. يعني إن قال ذلك فصلاته صحيحة بعد التكبير الرابعة، بعد التكبير الرابعة إن قال هذا فلا بأس، لكن الأولى على المذهب أن لا يدعو. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربعة يسن رفع اليدين، وقد روي هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صححه الحافظ ابن حجر، وروي كذلك عن عمر وزيد بن ثابت. وصفة الرفع هنا كصفتها التي ذكرناها في صفة الصلاة، يرفع يديه حذو منكبيه، ابتداء الرفع يكون مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير، ويبسط يديه ويضم أصابعه ولا يفرقها، على الصفة التي ذكرناها سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى، الآن المؤلف هنا انتهى من الكلام على المسائل التي تتعلق بالصلاة على الميت، ومما ينبغي أن ننبه عليه في هذا الموضع أن الإنسان أيها الكرام ينبغي أن يحرص على هذه العبادة العظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا والحديث في الصحيح فقال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي صحيح مسلم قال أصغرهما مثل أحد، أصغرهما مثل أحد. فهذا الأجر العظيم الكبير يناله الإنسان ويحصل له في موازين حسناته بعمل يسير للغاية، ربما يكون أكثر ما فيه هو أن الإنسان سيقصد هذا الموضع ويسعى إليه ويذهب، وهذا المشوار وهذا الذهاب والمجيء ربما لا يستغرق من وقته ساعة أو أقل من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن فيه هذا الأجر العظيم. وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه سمع يوما بهذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من رجل اسمه خباب، وسمعه يقول يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراط، حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. فأراد ابن عمر أن يتثبت من الأمر لأنه ما سمع هذا الحديث قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، وجلس ينتظر في موضعه وقد أخذ كفا من الحصى وهو في المسجد يقلبها في يده، وكأنه متوتر لهذا الأمر ويشعر أن يعني أنه في قضية كبيرة فاتت عليه. فذهب خباب إلى عائشة رضي الله عنها فسألها، ثم رجع إليه فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأن عائشة قالت صدق أبو هريرة. قال فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده على الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، ندم على الجنائز التي مرت ولم يغتنم هذه الفرصة في الصلاة عليها، وكان لا يعلم رضي الله عنه بهذا الأجر العظيم الذي فيها، ولو علم لكان من أسبق الناس إليها كعادته رضي الله عنه في المسابقة إلى الطاعات والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فشعر بالحزن والحرقة ويعني على ما فاته من هذا الأجر العظيم في الصلاة على الجنائز. ولذلك يا إخوة ينبغي الإنسان يحرص على مثل هذا العمل، والإنسان يوم القيامة يتمنى الحسنة الواحدة يتعلق بأبيه وأمه وأبنائه، يرجو منهم حسنة واحدة فلا أحد يعطيه، كلهم يقول نفسي نفسي لعلي أن أكون أنا الناجي، حسنة واحدة فما بالك بقراطين من الأجر العظيم. وإذا كان هذا الميت من الأقارب أو من الجيران أو من المعارف فإن الأمر يزداد تأكدا، وهذا يكون من حق المسلم على المسلم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الأحكام التي تتعلق باتباع الجنازة ودفنها، فقال رحمه الله تعالى: وسن تربيع في حملها. قال رحمه الله تعالى: وسن تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها، وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده. حسبك بارك الله فيك. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الأحكام المتعلقة باتباع الجنازة، واتباع الجنازة سنة للرجال دون النساء، فيستحب للرجال أن يتبعوا الجنائز، والمراد باتباع الجنازة أن يسير الإنسان معها بعد الصلاة إلى أن تدفن، ويكره للنساء اتباع الجنائز، لأنه معطية رضي الله عنها قالت والحديث في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها نهينا ينصرف إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه للتحريم وأنه نهي جازم، لكنها قالت ولم يعزم علينا، يعني لم يحتم علينا ترك اتباعها، فاستفدنا من هذا أن النهي في هذا الحديث للكراهة وليس للتحريم. قال: وسن تربيع في حملها. التربيع معناه أن يحمل الإنسان هذه الجنازة من قوائم السرير الأربع، فلا يحمل من موضع واحد، وإنما يدور على هذه الجنازة ويمر على القوائم الأربعة كلها. ويدل على استحباب التربيع ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. وهذا موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، يعني من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صح هذا ولو كان موقوفا على عبد الله بن مسعود فإنه يكون في حكم المرفوع. وصفة التربيع، صفة التربيع أن يبدأ الإنسان، أن يأتي الإنسان إلى الجنازة فيجعلها على كتفه الأيمن، ويبدأ من مقدم الجنازة، مقدم الجنازة الذي يعني في سيرها إلى المقبرة، فإذا كانت الجنازة تحمل بهذه الطريقة والمقبرة في الأمام فإنه يبدأ من هذه الزاوية، فيجعل الجنازة على كتفه الأيمن وهو متقدم عليها، ثم يرجع في نفس الجانب إلى الخلف، فتكون الجنازة على يساري على يمينه كذلك، لكن أصبح من الجهة الخلفية، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر فيجعل الجنازة على يساره، ويبدأ من جهة الرأس أو من جهة ما يلي، من جهة ما يلي المقبرة، يعني من أمام الجنازة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الخلف فتكون الجنازة على يساره على كتفه الأيسر، لكن من الجهة الخلفية. الصورة واضحة؟ إذن سيبدأ بالجهة اليسرى من الجنازة قبل الجهة اليمنى، فتكون الجنازة في المرة الأولى على يمينه وفي المرة الأخرى على يساره، وفي كل جانب من هذين الجانبين يبدأ بمقدم الجنازة قبل آخره. هذه صفة التربيع المستحب، وهذه الصفة كما ذكرنا هي الصفة المستحبة، يعني هي الأكمل والأفضل. فلو أن الإنسان حمل الجنازة ما بين العمودين فهذا جائز ولا بأس به، ولو أنه سار بجوارها عن يمينها أو عن يسارها فهذا أيضا لا بأس به، لكن الأولى أن يشارك في حملها وأن يحملها على الصفة التي ذكرناها. قال: وإسراع، يعني يسن الإسراع بالجنازة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقوله فشر تضعونه عن رقابكم يدل على أن المراد الإسراع هنا في أثناء حمل الجنازة، والحديث متفق عليه. وهذا الإسراع ينبغي أن يقيد بألا يؤدي إلى الأذى، ألا يؤدي مثلا إلى وقوع الجنازة أو يخشى منه الضرر مثلا، فلا ينبغي أن يصل الإسراع إلى هذا الحد، يعني يسرعون في حملها والمشي بها لكن بحيث لا يؤدي إلى وقوعها أو خشية الضرر عليها. ولذلك قال في الإقناع: ما لم يخف عليها منه، يعني ما لم يخف على الجنازة من الإسراع. قال: وكون ماش أمامها، يعني ويسن كون ماش أمام الجنازة وراكب لحاجة خلفها. السنة في اتباع الجنازة أولا أن يتبعها الإنسان ماشيا لا راكبا، هذه هي السنة وهذا هو الأكمل. ثم إن الأولى لهذا الماشي أن يكون أمام الجنازة. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قالوا: ولأن هؤلاء الناس هم كالشفعاء، والشفيع يتقدم على من يشفع له، فهذه هي السنة. السنة أن يكون الإنسان ماشيا، هذا رقم واحد، وأن يكون موقعه فين؟ أمام الجنازة. طيب، لو أنه مشى عن يمينها أو عن يسارها أو خلفها فلا بأس، ولو أنه سبقها وتقدم إلى القبر وانتظرها هناك فلا بأس، لكن السنة ما ذكرناه. طيب، وأما حكم الركوب عند اتباع الجنازة كمن يشيع الجنازة راكبا على دابة أو على سيارة، فالأصل أنه مكروه إلا إن كان لحاجة، ويدل على ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركابا، فقال: ألا تستحيون؟ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. رواه الترمذي، وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على ثوبان رضي الله عنه، ولم يرفع إلى النبي صلى الله، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قاعدة المذهب أن قول الصحابي الأصل فيه الاحتجاج، فهذا يدل على أن الأولى ألا يركب الإنسان. ولذلك قال الأصحاب رحمهم الله، قالوا: يكره للإنسان أن يشيع الجنازة راكبا بلا حاجة، وأما إن كانت هناك حاجة للركوب فإن الكراهة تنتفي، كما لو كانت المسافة بعيدة لا يمكن قطعها على الأقدام إلا بمشقة بالغة أو نحو ذلك، فإنه لا بأس بتشييعها راكبا. وفي هذه الحالة إذا شيع الإنسان الجنازة راكبا فإن السنة له أن يكون فين؟ أمامها ولا خلفها؟ السنة أن يكون خلف الجنازة وألا يتقدم عليها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: وراكب، يعني وسن كون راكب لحاجة خلفها. فأفادنا في هذه العبارة مسألتين: أفادنا أولا أنه لا يركب في اتباع الجنازة بلا حاجة، وأفادنا أنه لو وجدت الحاجة وركب فإنه يكون خلفها لا أمامها. ويدل على ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري. قالوا: ولأن سير الراكب أمام الجنازة قد يؤذي متبعها، وقد يؤدي إلى عرقلة سيرها وإلى عرقلة الإسراع بها، فالأولى أن يكون خلف الجنازة، فلو ركب أمام الجنازة كره ذلك. قال النخعي رحمه الله: كانوا يكرهونه. طيب، هذا الكلام كله ما يتعلق بكراهية الركوب إلا لحاجة، وأنه يكون أمام الجنازة، أنه يكون خلف الجنازة، هذا كله متعلق بحال ذهابهم إلى المقبرة. وأما رجوع الإنسان من المقبرة فلا مانع ولا كراهة أن يركب في حال الرجوع، واضح؟ يذهب الإنسان ماشيا ثم لا بأس بعد ذلك أن يرجع راكبا. قال: وقرب منها، يعني يسن القرب من الجنازة عند تشييعها، والقرب منها أفضل من البعد عنها، فإن ابتعد عنها فلا بأس، وإن تقدم إلى القبر قبل الجنازة فلا بأس ولا كراهة في كل ذلك. قال: وكون قبر لحدا، يعني السنة أن يكون القبر لحدا وهو أفضل من الشق، وصورة اللحد، صورة اللحد أن يحفر القبر ثم يؤتى إلى حائط القبر أو جانب القبر الذي يلي القبلة، يعني هو الأقرب إلى القبلة، فيحفر في أسفله مكان يكفي لإدخال الميت. واضح؟ يحفر القبر أولا ثم يؤتى إلى قاع القبر وإلى الحائط الذي يلي جهة القبلة، فيحفر في أسفل هذا الحائط مكان يكفي لوضع الميت ويوضع الميت في هذا الموضع. هذه صفة اللحد. وأما الشق فإن صفته أن يحفر القبر ثم يحفر في وسط القبر موضع يكفي للميت، أشبه ما يكون بالمجرى الذي يوضع فيه الميت، أو يبني على جانبيه ويضع يعني يضع يبني على جانبيه بشيء من اللبن وهو الطين، ثم يضع الميت في هذا الموضع ويغطى هذا الميت ثم يهال عليه التراب. هذه صفة الشق. وأيهما أولى، اللحد أم الشق؟ الأولى هو اللحد، ولذلك قال المؤلف وكونه يعني وسن كون قبر لحدا، هذا هو الأولى والأكمل. والدليل على استحبابه وتقديمه ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل والأكمل، وهكذا كان لحده صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان قبره صلى الله عليه وسلم كان لحدا. قال: وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني يسن لمن يدخل الميت إلى قبره أن يقول عند وضعه في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. رواه أحمد، وقال الحافظ رواته ثقات. وفي لفظ كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذن هذا الذكر متى يقال؟ يقال إذا وضع الميت في قبره. قال: ولحده على شقه الأيمن، يعني السنة أن يوضع الميت في قبره في لحده على الجانب الأيمن، كما أن النائم يستحب له أن ينام على شقه الأيمن، فكذلك يوضع الميت في قبره، يوضع على شقه الأيمن. وينبغي في هذه الحال أن يقرب من الحائط حتى لا ينكفئ على وجهه، وأن يسند بتراب من أمامه ومن خلفه بحيث لا يسقط ولا ينكب على وجهه. قال: ويجب استقباله القبلة. إذن لو وضع الميت على شقه الأيسر ووجهه باتجاه القبلة، هل هذا الفعل حرام؟ الجواب لا، لكنه فوت السنة. فالواجب هو أن يستقبل القبلة، وكونه على شقه الأيمن هذا مستحب. الواجب هو أن يستقبل القبلة، وكونه على الشق الأيمن هذا هو المستحب والأولى. قال: ويجب استقباله القبلة، يعني يجب أن يدفن الميت مستقبلا للقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. وقد مر بنا الحديث وصححه الحاكم وحسنه المنذري وغيره. وهكذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني يكره لمن تبع الجنازة أن يجلس قبل وضعها. والمراد بقوله قبل وضعها يعني قبل أن توضع الجنازة، قبل أن توضع الجنازة على الأرض لأجل الدفن، ليس المراد قبل وضعها داخل القبر، وإنما المراد قبل وضعها على الأرض عند الدفن أو قبيل الدفن، لأن العادة أن الجنازة تحمل، فإذا وصلت إلى القبر فإنهم يضعونها عند القبر قليلا حتى ربما يرتاح الناس الذين حملوها لوضعها، أو حتى يهيئوا القبر، أو حتى ينزل بعضهم لكي يستقبلها من داخل القبر. فإذا وضعت هذه الجنازة على الأرض قبل إدخالها القبر، فحينئذ تنتفي كراهة الجلوس لمن كان تابعا للجنازة. فقوله وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني قبل وضع الجنازة على الأرض لأجل الدفن، فإذا وضعت على الأرض جاز الجلوس بلا كراهة، ولو قبل إنزال الجنازة إلى القبر وإتمام دفنها. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، متفق عليه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه حتى توضع بالأرض، فهذا هذه الرواية الثانية تبين المقصود بالوضع، وأن المراد حتى توضع على الأرض لا على لا في القبر. طيب، مفهوم المخالفة من عبارة المؤلف أنها إذا وضعت على الأرض لم ينهى عن الجلوس، وأيضا هذا مفهوم المخالفة من الحديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. مفهوم المخالفة ونوعه مفهوم، فلا تجلسوا حتى توضع، نوعه مفهوم غاية، فلا تجلسوا حتى توضع، فمفهوم الغاية أنها لو وضعت انتفى النهي بعد ذلك. طيب، واستثنى الفقهاء هنا مسألة، وهي إذا احتاج التابع، إذا احتاج من يتبع الجنازة ويشيعها، إذا احتاج إلى الجلوس فلا يكره، وهذا الشأن في غالب المكروهات أو في جميعها، أنه إذا احتاج إلى فعل المكروه فإن الكراهة تزول. ولذلك قال المؤلف وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، فاستبدنا من هذا أنه لو وجدت الحاجة إلى الجلوس فإن الكراهة تنتفي. وانتبه معي، هذا الحكم متعلق بمن شيع الجنازة وتبعها، ولذلك المؤلف ماذا قال؟ قال ويكره بلا حاجة جلوس تابعها. الكلام هنا عن الذي يتابع الجنازة والذي يتبع الجنازة ويشيعها ويسير معها. وأما من كان جالسا فمرت به الجنازة، أو كان منتظرا لها عند القبر على حال الجلوس فوصلت إليه الجنازة، فإنه لا يطالب بالقيام لها، بل المذهب أنه يكره القيام في هذا الحال. فلو كان الإنسان في الطريق جالسا ومرت من أمامه جنازة، المذهب أنه يكره له القيام في هذا الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، كان يقوم للجنائز ثم ترك ذلك. في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. وفي حديث ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس أما قام لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس قام ثم قعد. فأفاد أن هذا الحكم منسوخ، وأن آخر ما استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم القيام للجنائز، وهذا هو المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى، طيب، قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. قال وتجصيص قبر، يعني يكره تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه وكذلك المشي والجلوس عليه. فهذه خمسة مسائل. المسألة الأولى تجصيص القبر، يعني أن يوضع عليه الجص، والجص مادة تستعمل في البناء، لونها أبيض أو قريب من البياض، تستخدم في طلاء البيوت وتقويم الحجارة ونحو ذلك. فيكره تجصيص القبور، يعني أن يضع الإنسان عليها الجص أو يطلي القبر به، ويكره البناء على القبر، وتكره الكتابة عليه. ويدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. وزاد الترمذي وأن يكتب عليه، وقال حديث حسن صحيح. قال ومشي وجلوس عليه، يعني يكره للإنسان أن يمشي على القبر. والمذهب أنه لا فرق، سواء مشى عليه يعني عبر عليه، أو وطئه بقدمه وقام عليه، الحكم واحد، كلاهما مكروه. ولذلك عبر في الإقناع بقوله ويكره الوطء على القبر، الوطء على القبر سواء كان ماشيا أو كان قائما فهذا مكروه، وسواء كان الإنسان لابسا للنعل أو كان حافيا فهذا كله مكروه، ولا شك أنه لو كان لابسا للنعل فالأمر أشد. قال الخطابي رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور. قال وجلوس عليه، المذهب أن ذلك مكروه، لما روى أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي حديث أبي هريرة قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم، رواه مسلم. ومن تأمل في هذه الأحاديث، طبعا المذهب كما ذكرت أن هذا كله منهي عنه، والحقيقة أن هذه الأحاديث يعني ظاهرها والله تعالى أعلم أن الحكم لا يقتصر على الكراهة، وإنما النهي هنا على الأصل، وهو أنه للتحريم. فالظاهر أن هذه المسائل تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه والمشي عليه والجلوس عليه أن هذه الأفعال كلها محرمة، والنهي فيها للتحريم على الأصل وليس للكراهة والتنزيه. ثم إن البناء على القبور والكتابة عليها وتزيينها وتجصيصها ونحو ذلك هذا كله لا شك أنه من ذرائع الوقوع في الشرك، فإن هذا يؤدي إلى تعظيم القبور وأن يكون لها هيبة وتعظيم ووقع في قلوب الناس، وربما أدى ذلك مع مرور السنوات ومع قلة الدين وقلة العلم إلى أن تتخذ هذه القبور مزارات ومواضع للعبادة، وأن يعتقد فيها التعظيم والنفع، ويعتقد أن هؤلاء إنما عظمت قبورهم لأن لهم مكانة ومنزلة، وينتفع الإنسان بالتوسل إليهم ونحو ذلك. وهذا معلوم ومشاهد في بعض القبور التي بني عليها، ومع مرور الأيام أصبحت موضعا يزار ويعظم، فلا شك أن هذا كله من ذرائع الشرك، وأن الخروج من ذلك هو الصواب وهو المتعين. طيب، المذهب أشير هنا لمسألة جانبية. المذهب يفرقون بين المشي على القبر والمشي بين المقابر. فالمشي على القبر ما حكمه؟ مكروه على المذهب. المشي فوق القبر مكروه سواء كان الإنسان منتعلا بنعل أو لابسا للخف أو غير ذلك. وأما المشي بين المقابر فالمذهب أنه مكروه، إذا كان بالنعل، وجائز إذا كان الإنسان لابسا للخف أو كان حافيا. وحملوا على ذلك الحديث الوارد في السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بشير رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. فهذا الحديث، هذا الرجل أولا كان يمشي بين القبور، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أو أمره أن يخلع عليه، والسبتيتين نوع من أنواع النعال، أمره أن يخلع هذين النعلين، ولم ينهاه صلى الله عليه وسلم عن المشي، فخلعهما الرجل. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: من كان يمشي بين القبور فإنه لا ينبغي أن يمشي عليه نعلين، فإذا كان عليه خفان أو نزع النعلين فلا بأس بذلك. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإدخاله شيئا مسته النار، يعني يكره أن يدخل الإنسان إلى القبر شيئا مسته النار، ومن ذلك الآجر وهو الطين المطبوخ على النار حتى يتماسك، وقد كره ذلك جماعة من السلف تفاؤلا بألا تمسه النار، يعني ألا تمس الميت النار. قال: وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده. السنة لمن تبع الجنائز أو حضر دفنها أن يكون في اتباعه للجنازة وعند حضوره لها وعند دفنه قبل الدفن وبعد الدفن أن يكون متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، متفكرا في حاله وفي مآله وفي ما سيقدم عليه من الدفن ومن الموت وما بعده ومن السؤال في القبر. السنة أن يكون متفكرا في هذه المعاني، وهذا بلا شك يورثه الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى وانكسار القلب. فلا ينافي في هذا الحال أن يتبسم الإنسان، وأشد منه أن يضحك، ولا ينبغي أن يكون حديثه في هذا الحال متعلقا بأمر الدنيا، وإنما يكون صامتا أو متكلما بما فيه نفعه في الآخرة، هذا هو المفترض. وهذا الوارد في أخبار السلف رحمهم الله عند اتباعهم الجنائز وتأثرهم بمثل هذا الأمر. والحقيقة يا إخوة، إنما يحصل منا نحن أحيانا حينما يشيع الإنسان الجنازة فلا يجد أثرا في قلبه، ولا يجد أثرا على عمله، ولا أثرا على سمته، ويدخل إلى الجنازة وهو غافل، يؤدي الصورة الظاهرة للعمل ولا يقع في قلبه من هذا العمل شيء، مجرد حمل لهذا الميت ويوضع وينشغل بإهالة التراب عليه، ثم يدعو له بقلب بارد وذهن مشتت ويعني دون حضور للقلب ولا تأثر به، ثم ينصرف وكأن شيئا لم يكن، ويركب بالسيارة وربما ضحك عند باب المقبرة، وربما انشغل بالحديث بالجوال أو غير ذلك. لا شك أن هذا كله أولا يدل على عدم استحضار الموقف وعلى ضعف الإيمان وعدم الشعور بالمقام العظيم الذي هو فيه. وقد كان من السلف من إذا تبع جنازة مرض وعاده الناس في بيته أياما لشدة تأثره من ذلك المقام، فينبغي الإنسان يتفقد قلبه، وهذا من المواضع التي يتفقد فيها الإنسان قلبه، كما قيل تفقد قلبك عند عيادة الجنازة أو عند اتباع الجنازة وعند قراءة القرآن وعند قيام الليل، فإذا لم تجد قلبك في هذه المواضع فادعو الله جل وعلا أن يرزقك قلبا حيا، فإن هذه المواضع هي أدعى المواضع لأن يتثر الإنسان فيها وأن يخشى لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم دفن اثنين فأكثر، وحرم دفن اثنين في قبر إلا لضرورة. الأصل أن الميت يدفن في القبر وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وعلى هذا فلا يجوز دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا لضرورة، ككثرة الموتى مثلا مع قلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به يوم أحد، قال: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وقال في حديث هشام بن عامر قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا ووسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وهذا من فضل حافظ القرآن، فإنه حتى في مثل هذا الأمر اليسير من الذي يقدم إلى القبر؟ يقدم من كان أكثرهم قرآنا. ثم قال رحمه الله: وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، يعني نفعه ذلك. هذه مسألة إهداء ثواب العمل الصالح للميت، أو خلينا نقول إهداء ثواب العمل الصالح للمسلم. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة من أوسع المذاهب، فإنهم قالوا: أي قربة فعلها المسلم، سواء كانت هذه العبادة والقربة عبادة مالية كالصدقات، أو كانت عبادة بدنية محضة كالصيام والصلاة، أو كانت عبادة مركبة من المال والبدن كالعمرة والحج، سواء كانت هذه العبادة مما يدخله النيابة كالحج، أو مما لا تدخله النيابة كالصلاة، إذا فعل المسلم أي عبادة وجعل ثوابها كله أو جعل بعض الثواب، يعني نصف الثواب أو ربع الثواب مثلا، سواء كان إذا جعل هذا الثواب لمسلم، سواء كان هذا المسلم من أقاربه أو من جيرانه أو كان بعيدا عنه أو لا يعرفه، وسواء كان حيا أو ميتا ولو كان أحد السابقين، فإن هذا المسلم الذي يهدى إليه الثواب ينتفع به ويحصل له. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: الميت يصل إليه كل شيء من الخير. طيب، أولا هذه المسألة، مسألة إهداء الثواب للمسلم، هذه المسألة فيها إجماع في الجملة، بمعنى أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على مشروعية إهداء الثواب للميت في الجملة. فأجمع العلماء رحمهم الله على أن الاستغفار للميت مشروع وأنه يصل إليه، والدعاء للميت مشروع ويصل إليه وينتفع به، والصدقة للميت مشروعة وينتفع بها. وورد أن في المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. والرجل الذي قال: يا رسول الله، إن أبي قد أدركته فريضة الله على عباده شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهذا فيه العمل عن الحي، هذا وارد في الحج وفيه العمل عن الحي. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة: إن الشريعة، إن العبادات إما مالية وإما بدنية، وقد نبهت الشريعة بوصول الصدقة إلى الميت عن جميع العبادات المالية، وبوصول الصوم إلى الميت في الحديث ذكرناه قبل قليل عن بقية العبادات البدنية، وبوصول الحج إلى المسلم عن بقية العبادات المركبة بينهما، لأن الحج عبادة مركبة من المال والبدن. قال: فدل ذلك على أن كل عبادة مالية أو بدنية أو مركبة منهما فإن الميت ينتفع بها بالنص والاعتبار، بالنص والاعتبار. المذهب كما ذكرت في هذه المسألة أن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وقوله لمسلم هذا قيد يخرج الكافر، فلو أنه فعل عبادة وجعل ثوابها لميت كافر فإنه لا ينتفع بها. وقد نهينا عن الاستغفار للكافر والدعاء له. طيب، فإن قال قائل الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وهذه الآية تدل على أن الإنسان ليس له من الأعمال الصالحة إلا ما عمل هو بنفسه، فنقول إن الاستدلال بهذه الآية يجاب عنه من أوجه عديدة، والفقهاء رحمه الله أجابوا عن هذا الاستدلال بأوجه عديدة تقريبا 6 أو 7 أوجه. من أقواها أن يقال قوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أجمع العلماء أنه ليس على عمومه، وأن الاستغفار للميت يصل إليه والدعاء للميت يصل إليه، ومن صفة المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولو كان هذا لا يصل للميت ولا ينفعه لما كان منه فائدة. فأجمعوا أن الإنسان يصل إليه إضافة إلى سعيه الذي فعله في الدنيا، يصل إليه استغفار الناس ودعاؤهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال ابن عقيل رحمه الله إن هذا الميت لما عامل الناس بخلق حسن وأحسن إليهم وعاشرهم بحسن المعشر أدى ذلك إلى أن يدعو له ويتصدقوا عنه ويعتمروا عنه، فحقيقة هذا الفعل الذي فعلوه هو من ثمرة ما سعى، هو من ثمرة سعيه وبذله الذي كان يفعله في الدنيا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أقوى ما يقال في الجواب عن هذا أو في بيان الاستدلال بالآية أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام في قوله وأن ليس للإنسان يعني لا يستحق الإنسان ولا يملك إلا ما قدم بعمله، وهذا هو العدل، لكن يبقى له الفضل من الله سبحانه وتعالى أنه جعل لمن أهدى له الثواب، أنه جعل هذا الأجر يصل إلى هذا الميت، فالميت ليس لا يملك ولا يستحق إلا العمل الذي قام به، كما يقول الإنسان كما أن الإنسان لا يملك من المال إلا مال نفسه، وهذا لا ينفي أن الثواب قد يصل إليه بالدعاء وبإهداء الثواب من غيره، فهو لا يملك ولا يستحق إلا العمل الذي قام به، وهذا معنى الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الذي يستحقه، وما زاد على ذلك مما أهدي إليه من الثواب أو دعي إليه فهذا شيء زائد لا يستحق، لكن الله جل وعلا أعطاه إياه بعمل الناس لأجله أو بما أهدي إليه من الثواب. طيب، هذا ما يتعلق بإهداء الثواب للمسلم، والمذهب كما ذكرنا أن هذه القربة إذا فعلت وأهدي ثوابها للمسلم سواء كان حيا أو ميتا نفعه ذلك. وما حكم إهداء الثواب في هذه الصورة؟ قال صاحب الإقناع ويستحب إهداء ذلك. وصفة الإهداء قالوا أن يقول اللهم اجعل أجر هذا العمل لفلان، فلو قرأ آيات من القرآن وقال اللهم اجعل أجر هذه القراءة لوالدي أو لوالدتي أو لجارنا فلان مثلا فإنه ينفعه ذلك، أو يقول اللهم أثبني برحمتك على هذا العمل واجعل أجره لفلان أو غير ذلك، من يعني ليس اللفظ هنا محدد ومعين وإنما كل ما أدى إلى المعنى فإنه يحصل به. طيب، وهل يحصل للمهدي ثواب العمل؟ هل يحصل للمهدي ثواب العمل؟ يعني لو أنه ختم القرآن ختمة وقال اللهم اجعل ثواب وأجر هذه القراءة لفلان، قال الفقهاء رحمهم الله وللمهدي ثواب الإهداء، يعني إيش؟ يعني يكون له ثواب الإهداء، ولا شك أن فيه أجر إهداء الناس، وظاهر هذا أن الأجر أجر العمل إنما يكون لمن أهدي إليه، وقال بعضهم يثاب المهدي والمهدى إليه، ومثل هذا الأمر لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لأن الله جل وعلا فضله واسع، والله جل وعلا كريم وربك الأكرم، فإنه سبحانه وتعالى يثيب من شاء بما شاء. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وسن لرجال زيارة قبر مسلم إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا مات الإنسان فإن حقوقه على المسلمين لا تنقطع، بل يبقى له حق الدعاء والاستغفار له، ومن الحقوق الباقية بعد موته أن يزار. والمؤلف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على الصلاة على الميت شرع في مسائل الزيارة وما يتعلق بها، فقال رحمه الله تعالى: وسن لرجال زيارة قبر مسلم. وهذا محل إجماع في الجملة كما حكاه النووي رحمه الله وغيره، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقوله ألا فزوروها أمر ورد بعد حظر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، حظر سابق، ألا فزوروها هذا أمر وارد بعد الحظر. والأصل أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يقتضي الإباحة عند جمهور الأصوليين، واضح؟ كما لو قلت لأحدهم مثلا لا تكتب، وبعدين قلت له أكتب، أكتب أمر لكنها لا تفيد الوجوب. ليش؟ لأنه أمر سبق بالحظر. لكن هذا الأمر في هذا الحديث يفيد الاستحباب ولا يتوقف عند الإباحة، يفيد الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلة مطلوبة شرعا، قال: فإنها تذكركم الآخرة. وهذه قرينة تدل على أن الأمر هنا للاستحباب. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وسن لرجال، فيه تقييد بالبلوغ. أين التقييد؟ الرجل هو الذكر البالغ، وعبارة الإقناع قال: يسن لذكور، فيدخل فيها المميز، ولا شك أن هذا أولى، فالحكم هنا ليس خاصا بالبالغ وإنما يدخل فيه المميز كذلك. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسن لرجال زيارة قبر مسلم، قوله لرجال هذا القيد يخرج النساء، فالمذهب أنه لا يسن للأنثى أن تقصد القبر لزيارته، لا يسن أن تقصد القبر لزيارته، لحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا. طيب، ويستثنى من ذلك على المذهب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسن زيارته للرجال والنساء. وكلام العلماء رحمهم الله هنا في هذه المسألة عن قصد القبور لأجل الزيارة، فالمرأة فالرجل يستحب له أن يقصد القبر لزيارته، والمرأة لا يستحب لها ذلك إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لمن كانت لمن يعني شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن المرأة أن تزور القبر. لكن المرأة لو اجتازت في الطريق فمرت على قبر، فالحكم هنا يختلف، يجوز لها أن تسلم عليه وتدعو له، وهذا حسن، لأنها لم تخرج لزيارة القبر وإنما حصل ذلك عرضا. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وسن لرجال زيارة قبر مسلم، هذا قيد يخرج الكافر، فلا تسن زيارة قبره لكنها مباحة، زيارة قبر الكافر مباحة لكن لا يسلم عليه ولا يدعو له إذا زاره. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فدل على جواز زيارة قبر غير المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والقراءة عنده. والقراءة عنده يعني وسن القراءة، يعني سن لمن زار القبر أن يقرأ عنده القرآن، سواء كان يعني ذلك لقبر أو لمقبرة، فيستحب للإنسان إذا زار المقابر أن يقرأ عند القبر القرآن. وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وروي ذلك أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقال. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رجع في هذه المسألة، كان يقول بالكراهة، كان يقول بالكراهة، ثم رجع لأجل ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وغيره. طيب، قال: وما يخفف عنه، وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، يعني يستحب لمن زار القبر بالإضافة إلى قراءة القرآن عنده أن يفعل ما يخفف عن الميت كالقراءة كما ذكرنا قبل قليل والسلام عليه، ولو بجعل جريدة رطبة في القبر للخبر المشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في آخر الحديث أنه أخذ جريدة فشق نصفين فوضع هاتين فوضعهما على القبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الحديث العلماء رحمهم الله اختلفوا هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو له ولأمته، فمن أهل العلم من قال إن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع كل من مات، ولم يفعله مع في كل قبر، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق بأمته أنه كلما دفن أو دفن عنده ميت في المدينة جعل الجريدة على قبره، أو كل ما زار قبر وضع الجريدة عليه، والصحابة رضي الله عنهم كذلك لم ينقل عنهم مثل هذا في جميع في يعني كلما دفن ميت وضع له الجريد. فهذا وجه من يقول إن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمعتمد في المذهب أن هذا الفعل ليس خاصا بل هي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأن بريدة رضي الله عنه أوصى بذلك، فقالوا إن بريدة رضي الله عنه فهم أن هذا الفعل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عام له ولأمته. وعلى الأمر هذه المسألة مسألة خلافية فقهية لا ينبغي أن يشدد فيها، فمن فعل ذلك فله وجه ومن منع فله وجه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يسن لمن زار القبر أو مر به، فهذا يشمل من قصد القبر للزيارة ومن مر به عرضا ولم يكن قاصدا للزيارة، ويشمل من دخل ومكث عند القبر أو مر به مرورا ومضى، أن يقول هذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. وقد روي هذا أو قد ثبت هذا في صحيح مسلم في أحاديث عديدة، ويقول كذلك: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. وكذلك يسن تعزية المصاب بالميت، قال: وتعزية المصاب بالميت سنة، يعني من السنن أن يعزى المصاب بالميت، وقد ورد في ذلك أحاديث فيها الإشارة إلى فضل هذا العمل وإن كان في أسانيدها مقال، لكن هذا العمل لا شك في استحبابه لما فيه من المواساة وما فيه من التذكير بالله سبحانه وتعالى، وكل هذه أمور مطلوبة ولو لم يصح الفضل الخاص الوارد في هذه الأحاديث، لكن أصل الأمر وهو تعزية الميت ومواساته والتخفيف عليه هذا لا شك أنه مما يشهد له قواعد الشرع ونصوصه. ومعنى تعزية الميت، معنى التعزية التخفيف والتسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والدعاء للمصاب، هذا كله داخل في معنى التعزية، وليس لهذه التعزية لفظ محدد وخاص، ولذلك قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: لا أعلم في التعزية شيئا محدودا، إلا أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عز رجلا فقال: رحمك الله وآجرك، رواه أحمد. إذن يختار المعزي من الألفاظ ومن الأدعية ما يناسب الحال وما يحصل به المقصود، ولا ينبغي أن تكون ألفاظ التعزية ألفاظا جامدة باردة ترددها الألسنة ولا تعي معانيها، ولا ينبغي الإنسان أن يقتصر على لفظ إذا كان لا يؤدي إلى المقصود والمعنى. وحقيقة يا إخوة، التعزية ينبغي أن ينظر فيها إلى المعنى، يعني أن تكلم هذا المصاب بما يعينه على الصبر والاحتساب، تذكره بالله سبحانه وتعالى وتذكره بالأجر، تهون عليه من فراق هذا الميت، هذا كله هذا هو المطلوب، وهذا هو أو هذه المعاني هي روح التعزية، وهي التي شرعت لأجلها التعزية، وليس مجرد كلمات محددة يحفظها الإنسان ويقولها كما هي ولا تؤدي مفعولها. واضح؟ طيب، ومن ذلك مثلا لو قال في تعزيته للمسلم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، كل هذه ألفاظ، هذه ألفاظ يحصل بها المقصود وغيرها كذلك. طيب، وهذه التعزية تكون قبل دفن الميت وبعد دفنه أيضا، والذي يعزى هو المصاب بالميت سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو أنثى، ويدخل في ذلك القريب والجار والصاحب والصديق، كل من أصيب بالميت، كل من كان من أهل المصيبة فإنه يعزى في الميت، لعموم الحديث ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، وقوله أخاه لفظ عام. ولذلك في المؤلف رحمه الله تعالى هنا أحسن لما قال وتعزية المصاب بالميت سنة. في بعض المتون الأخرى كعمدة الفقه قال ويستحب تعزية أهل الميت. طيب، هذه عبارة الموفق رحمه الله في عمدة الفقه، قال ويستحب تعزية أهل الميت. هل هناك فرق بين هذه العبارة وبين العبارة التي قالها المؤلف ويسن تعزية المصاب بالميت؟ أيهم أولى؟ ها، كلمة المصاب لا شك أنها أوسع وأعم، لأن المصاب قد يكون جار، وقد يكون صديق عزيز، وقد يكون أحد مثلا الزملاء في العمل، فهؤلاء كلهم يدخلون في قول المصنف رحمه الله تعالى وتسن تعزية المصاب بالميت. فهذه العبارة التي ذكرها المؤلف هي الأفضل والأكمل. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز البكاء عليه، يعني يجوز البكاء على الميت ولا كراهة في ذلك سواء كان عند الاحتضار أو بعد الموت. والأحاديث في هذا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه ابن بنته فاضت عيناه وسأله سعد قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم. والحديث في هذا متوافرة. وهذا الدين أيها الإخوة دين موافق لفطرة الإنسان، والذي شرع هذا الدين هو الذي فطر الإنسان على هذه الفطرة، ففيه مراعاة لمشاعر الإنسانية كالرحمة والعطف والشفقة والحزن. فالله جل وعلا لا يعذب بدمع العين، لا يعذب بدمع العين، وإنما يحرم ما زاد على ذلك مثل الندب والنياحة مما فيه إظهار للسخط على أقدار الله والجزع ونحو هذا، فهذا هو الممنوع. أما مجرد البكاء فإنه لا بأس به ولا كراهة فيه حتى. ثم قال رحمه الله تعالى وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. ختم المصنف هذا الفصل بجملة من المحرمات، قال يحرم، قال وحرم ندب، والندب هو البكاء مع تعديد محاسن الميت. قال ونياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء مع رنة فيه، يعني ليس مجرد رفع الصوت بالبكاء وإنما يكون مع هذا الرفع رنة معينة أو نغمة معينة، هذا هو المراد بالنياحة. ويحرم كذلك شق الثياب ولطم الخدود. قال ونحو ذلك كخمش الوجه ونتف الشعر أو حلق الشعر لأجل المصيبة، هذا كله مما يحرم. ومن أدلة تحريم هذه الأفعال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في حديث أم عطية قالت أخذ علينا صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح. ولا شك أن هذه الأفعال كلها فيها إظهار للجزع وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن النافع جدا أيها الأخوة الكرام في مثل هذا الموضوع أن يذكر أهل الميت بمثل هذا الأمر قبل الموت، بمعنى أحيانا يدخل هذا الإنسان المريض إلى المستشفى ويبدأ أهله يشعرون بدنو أجله، وأن يعني وضعه أصبح صعبا وأنه قد يتوفى. ففي مثل هذه الحالة من النافع جدا أن يذكروا بمثل هذا قبل أن يموت، لأن المصيبة إذا نزلت فإن الأمر يعظم، وربما لا يستجيب الناس لمثل هذه النصوص ولا يستجيبون للذكرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن المناسب إذا كان المريض في ساعات الاحتضار أن يجمع أهل الميت ومن كان حاضرا ويذكروا بالله سبحانه وتعالى، وأن الملائكة تؤمن فلا تقولوا إلا خيرا ولا تدعوا على أنفسكم، وإن حصل لفلان يعني فلان تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا قادر على شفائه وقادر على إبراء ما فيه، فإذا حصل هذا فالحمد لله، وإذا ما حصل وأخذ الله وديعته وعاد إليه عبده، فينبغي أن نصبر ونحتسب وألا يفوتنا الأجر، إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب، والصبر عند الصدمة الأولى. ومثل هذه النصوص يذكر بها الإنسان أو يذكر بها أهل الميت في سياق الموت، فإذا وقعت المصيبة كانوا مستحضرين متماسكين، وهذا يعني مما يحسن كما ذكرت في مثل هذا الموضع، وهو مجرب وأثره بالغ. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العلم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يرحمنا برحمته ويدخلنا في عباده الصالحين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.